السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يوم كده مع بعض. هو الدكتور إمام أول امتحان مسكه نوفمبر 2009، وبعدين الدفعة اللي فاتت الدور الثاني، يعني حط جمعتين أول وثاني. تعرف أنهم 2007 و2008 أول وثاني. تعرف انهم جماعه اللي هم اخر ورقتين في المذكره. طبعا هنا دول اهم حاجه في المذكره كلها. ليه؟ دي دماغ الاكزامينر اللي هيمتحنك. فالامتحانين دول هما يعني افهم بقى، هو راجل اكسنتريك ولا راجل كلاسيك. اول امتحان حاطه عايز اخد رايكم فيه. قال ايه؟ وبدأ الامتحان بحالتين، هحل امتحانين كاملين يبقى خلصت منهم. تعبت عن نوفمبر 2007، قال لهم دي اول امتحان 65 يير اولد ميل بريزنتد ويز حللها بكده ابدوم، حللها بالنص ابدومينال بيت فوميتنج ديستنشن، حللها بالنص. السيمبتومز ستارتد 5 مانثس ايرلير وين هي ديفلوب بروجريسيف كونستريشن. خلاص؟ و and he had to take increasing dose of laxatives to overcome general irritation was unremarkable local exam abdominal distension exergic concern sounds. دي حل ايه؟ وما تقعدش في الكاتب خلاص؟ وحلناها بالنص، دي حلناها نصا خلاص؟ يبقى دي حل اول حاجه وما تقعدش في الكاتب كله. الحاجه الثانيه دي ما حلناهاش، حلناها برضه لسه ما رجعناش بريس، مش عارفين بريس طبعا. هنعمل ان شاء الله الاسبوع الجاي. بص الفيست يير سبورت جينير حلق، بص يعني طالب لعبه اللي يعرف 50 year old male accidentally discovered a mass in the upper outer quadrant at her left breast 2 cm in diameter. خلي بالك ايه؟ الست وهي بتستحمى حست في الابر اوتر كوادرانت كان جوع كده 2 سم. This mass was hard, ill-defined borders. 50 سنة سن بريست كانسر، ماس هارت ايل ديفايند بوردر في الاور اوتر كوادرنت اللي هو الكومن سايت اوف بريست كانسر في سن 50 وسن بريست كانسر. لكن نفسنا احنا ده بكده. ها؟ اه ترجمة ابسيلاترال ليمف نود وير فالمبول اند موبايل، يعني ستيج 2 عملك ستيج، ستيج 1 يبقى ماس، ستيج 2 معاه موبايل نود، ستيج 3 لوكال ادفانس، ستيج 4 بس يبقى ما بيخترعش يعني. ادي الستيج بتاع بيسترس. نو اذر سويلينجز كان بي ديتكتد باي كلينيك الكتروز. عايز اشوفك فين. وات از ذا بوسيبل فاليو؟ اسئلته بقى. What are the investigations required to confirm the diagnosis and to help the distinguish to plan the treatment? Wait, wait. ايه الهدايا anyway؟ اولا طبعا هنقول discussion على مستوى عالي. دي حالات ايه؟ stage 2 breast cancer مش كده؟ stage 2 breast cancer عندها ماس من سنتي طالما اقل من 5 وعندها موبايل. حد عايز يجيب حد؟ جدع، ادي اول احتراس. قال لي بالرغم من كل الكلام موست بروبلي ريس كانسر لان الاول اللي شور دايجنوست از باي بايبسي. تمام جدع يعني تقول ايه؟ ذيس ماس كانسر كيل بروت اذروايز، يعني ممكن تبروت اذروايز، ممكن بالرغم من كده يطلع فايبر ادروم ويطلع ليه بروت الاكسيلا رياكتر، وده حصل معانا كتير جدا. تلاقي ماس تطلع فايبر ادروم واللي انت نوز محدوده دي ده اكتر من قص الضوافر متعوره اي حاجه. جميل. لكن بص هو اللي كانسر، بص هو اللي كانسر بي اس اف سيرتن كانسر في البروت اذر، ولو دي كانسر في ستيج 2 تمام. ادي اول اضافه، اضافه شيف قال هقول كلمه مهذبه في الاول موست بروبلي و و و و اي هاف تو بايوبسي تو بي شور اوف ماي دايجنوزس. جدع يعني. نعم؟ برضه لازم بعد ما الله ينور عتابة وإبراهيم الحلوي. دي حتة مفيش بقى حتى مضطر الواد إبراهيم ده أنا بحترمه. تطلع كلام عندهم قال ما قالش كتابة الأول جدع. رجل قال تهمة الأول. بس شاطر. لعلمك بقى دي ممكن يا هتطلع السجن يا الدنيا أربعة. ده بحث ولا ثلاثة. ولا دي لو طلعت كانسر تطلع ايه؟ واحد ده وفي موبايل يقفلهم. ولا ثلاثة لأن مش لوكال ادفانس 2 سم مفيش كونجيشن مفيش انسريشن ده. أو تطلع أربعة هو عمل اكسكلوجن بوم تنسس. بالظبط. هنا بقى تقول لي إيه؟ تروح كاتبها إزاي بقى يا عمرين؟ زي ما الواد شريف قال وإبراهيم قال نضم الكلام الاثنين في الديسكشن بتاع الواد فيري هاي بالتالي ده كليميشن يناقش فيه نقول ايه؟ ان الحالة ديت if it is cancer and we cannot say cancer surely except after biopsy. If biopsy proves cancer it can be stage 2. I mean other can be stage 2. لان معاه موبايل لينف نود and the stage 4 must be excluded by doing bone scan abdominal ultrasound films. ايه المانع عن ده بتستخدم ديبوزيت في السباين وعملها اكسر؟ قال لك مفيش اذر بال هرمات لكن ايه ما حد ما قال لك؟ هو قال لك قال لك سالتها على سيمتوم وتقيس درجات تنشن سالتها على تشيست سيمتوم ايوه سو وي هاف تو اكسكلود اذر سو وي هاف تو اكسكلود بورد ابر مونال فيرسز او بريف فيرسز او كده فمين اذر؟ طب اسال سؤال ده اللي بيقول دي الاوقات كريمه بقى كريمه دي سؤال تشالنج مني انا مش عارف مش عايز اعد او زي المنافسه ممكن تطلع ستيج 1 في الاخر. يا معايير بالظبط. لما جيت لك ما تزعلش برضه انا خبرتي بالنسبه لك ايه؟ براكتس. انا مش عايز كمان كنا ذكرنا زي بعض بس انا لما بمارس ستيج بقالي 20 سنه يا ما يعني شفت عيني يعني قصدي ايه؟ عشان كده بعدكم بيرجع مجلس بياخد افكار ساعات مش انا استاذك بعلمك تمام؟ انا شفت عيني دي بالظبط جوه وتطلع ستيج 1 ازاي؟ ابتدى عيني بنفس النص ده عندها بريست ماس 2 سم موبايل ليف بلوك او ستيج 2 واعمل لها مثلا موديفايد راديكال بوستيك اعمل لها اشيل بريست وانزل في نوت كليرنس وبعد كده تحلل يقول لي الليف نوت في الاكزيلا 3 تايمز ما عندهاش ولا ليف عندها ليف نوت اكتف يعني بيقول لك تشد 40 ليف نوت ده اللي هو ايه عارفين الطريقه بتقول بقى ازاي؟ 0 على 40 0 على كده يعني مثلا بص اقول لك الليف نوت 0 على 30 او 3 على 20 او 5 على 40 ايه بقى الكلمه اللي بتقولها دايما كده في الريبورتات ده معلومه ريكورد يعني انت شلت 30 ليمف نوت فحصت ال 30 ولا واحده ده كانسر يبقى 0 على 30 يعني 30 ولا واحده فيك اقول لك 2 على 20 يعني ايه؟ يعني انت شلت لي 20 ليمف نوت 2 فيهم تستات الديبوزيتس فاهمين قصدي؟ 3 على 15 يعني ايه؟ يعني شلت 15 ليمف نوت 3 فيهم تستات الديبوزيتس 0 على 10 يعني شلت 10 ليمف نود ولا واحده فيها بتسبب الدبوز فدي طبعا لعلمك بوست اوبر ممكن تبقى جروب ستيج 1 او 2 او 4 عيال بقى اللي دي مناقشه معلم خلى الراجل يعيط لو لكن ممكن انت تحس انت طالب عادي زي كده واحد زي كده تسميه على الدكتور تقول ايه؟ في لازم ناخد بايوس جروب كانسر ودي كانسر كمان ستيج 2 بريست كانسر عادي جدا طالب قبل جلد جميل جدا مناقشة تانية اللي قلتها دي مناقشة بتاعت واد براكتس دي ممكن بريستيج 2 مش مشاكل لو الليف نود نيجاتيف هتبقى هتنزل ستيج 1 فاهمين قصدي؟ ولو انت خدت الديبوزيتس كده ما قلتليش ممكن تعلى تبقى ستيج 4 الاول ستيج اللي كان بيكسكلود هنا ستيج 3 مش 3 دي لا واحده ولا اربعه زي انك انت رحت قلت ايه؟ يا باشا وانا لو مشيت بسيرت كده قلت بس الاحتراف بتاع الواد شريف ده يا باشا لازم ناخد بايلوتس في جروب انها كانسر ولو دي كانسر تبقى ستيج 2 عشان ناخد بايلوتس في نوت في الاكزيلا بيرفكت بقول لك بيرفكت وما تخرجش الامتحان زعلان تمام؟ لكن شويه الدسكشن اللي فاتت دي يعني هاي شو. شويه مناقش هاي عشان كده هتيجي انت انفستيجيشن ريكوايرد تو كونفيرم الدايجنوز اند تو هيلب ذا ستيج انتو بلاد تريتمنت الراجل كاتب السؤال بطريقه واضحه جدا تو جروب دايجنوز بايوبسي خلص في فايف جيجا ترو كات تبتدي بقى انواع بايوبسي ممكن تاخدها فمين قصدك بعد كده ستيجنج عشان اعمل ستيجنج بقى اكتب من الالترا ساوند امسك بقى هي المتاس فين ال ال بي بي ار ار لم تشيست اكس ري وسي تي الليفر سونار وسي تي البون بون سكيل فاهمين تمام كده رجاله ونعمل جو ماركس. طب هنرجع بقى البريست هتعمل كل الانفستيجيشن التريتمنت اوبشن اوف ذا سيشن. هو ده هو ده. هنا بقى الطالب العادي مش العادي يا ولاد، الطالب الممتاز زي محسن كده وزرايب ده وزرايب ده وزي كلكم تقول لي دي ستيج 2 بريست كانسر، علاج موديفايد ريت ماستكتومي او كونزرفتيف بريست سيرجري، وندي لو الليف نوت افكتيف ندي كيمو وندي راديو وتروق المساء زي ما هنراجع بقى. تمام هيفرق بقى الطالب الشاطر التاني ولا ممكن تبقى ستيج 4 ساعتها عاملاها جاست سيمبل تيست. لو جروب ستيج 4 تعملها سيمبل ماستكتومي تاخد راديو كيمو. فهمت قصدي؟ فلو انت قلت علاج ستيج 1 و2 بس تشكر، لو اضفت ان ليه كده لو جروب ستيج 4 ساعتها بدل ما اعمل راديكال او كونزرفاتيف اعملها سيمبل ماستكتومي وتاخد راديو كيمو. بس ادي مناقشة الحل كل مذاكرة بس يا عم هتديله ازاي كده. بعد كده السؤال اللي بعده هنحل امتحان كامل، هنحل الامتحان كامل عشان ما خلصنا امتحان دكتور امام اللي هو الراجل اللي انتوا بتقروا بيه لغايه دلوقتي. الراجل ده اكسبت في حاجه جاب حاله بريست كانسر وحاله كولون كانسر ما فيش اي مشاكل خالص. بعد كده قال لك انفستيجيشن تريتمنت اوف كالكولر اوستراكت جوبلس. انفستيجيشن وتريتمنت عايز انفستيجيشن وتريتمنت ليبر فانكشن سونار اي ار سي بي ار سي بي روى المسائل. كومبليكيشن سوبر كونتال فراكشر هيبرس Diagnosis of extra dural hemorrhage. ايه ده؟ اي حاجه معانا تريك جدع عادي واشرح كل قول قول الاكسترا دول معانا تريك. Differential diagnosis of mass in the lateral side of the neck. سؤال ضيق. Causes investigations of a case of hematuria. موجود فرق اصلا بيتجاوب. بس السؤال اللي كان دبوس تايبس اند مانجمنت اوف هيمانجوما. يعني في هذه السنه 2007 الدفعه اللي قبل فاتت الشكوى الوحيده اللي وصلت لي من سؤال هيمانجوما من الطلبه ما تذاكرش كل حاجه غلط. يلا بقى نشوف الدور الثاني اللي بعده. الدور الثاني اللي بعده برضو اول حاله حللناها سوا اللي هي حاله الابنديكولار ماس. فاكرنا؟ حللناها اللي هي عيان 25 سنه كل كبير اراوند الامبليكس شفت لغايه الى قوس. حللناها ده سؤال قديم متحرك. تمام الحاله اللي بعدها ما كناش حللناها غير هي بص بص بص تكرار برضه حاله بريست. قال ايه بقى؟ جاب لي بريست سيرويد اهو هتشوفها اهي. سيرويد قال لك 35 يعني جاب اول مره كولر وبريست ثاني مره ابندكس قال ايه بقى؟ قال لك 35 يلا جاوبوا عشان دي حاله عاليه. 35 يير اولد فيميل بريزنتد ويز اكسيدنتال ديسكفرد سويلنج ان ذا فرانت اوف ذا نيك اوف فيو مانس ديوريشن. خلي بالك اكسيدنتال ديسكفرد سويلنج ان فرانت اوف هار نيك اوف فيو مانس ديوريشن. ذا سويلنج ويز ستول انكريزنج ان سايز. شي ديدنت ريسيف اني تريتمنت. جنرال اكزامينيشن ويز انريماركبل. بلاد بريشر 120 80 البلس 80 بالمليون. يعني دي مش توكسيك ولا ثايرويد لغايه دلوقتي ما حد قال ثايرويد. بيقول لك بس فرانتو في سنك اكسيدنتال ديسكفر. هو لسه بقى يكون ثايرويد جايه. قال ايه بقى؟ قال اون لوكال اكزامينيشن. هو الوقت عندها بس في النك اكسيدنتال ديسكفر جاي فلوس ما عندهاش حاجه. فين يا جماعه؟ 35 سنه ماشي في النك في مين؟ في مين؟ 35 سنه ماشي في النك اكسيدنتال ديسكفر جنرال زي الفل. الخلاصة الرول بقى ليه؟ قال مع اللوكال اكزاميشن ات ووز اسوليتد سويلنج موفينج ويز ذا سويلنج ووز نايزر تندر نور بوكسينج. ايه؟ نايزر تندر نور بوكسينج. وات از ذا بوسبل دايجنوز؟ ايه البوسبل دايجنوزس؟ عايز كلام رجاله. سؤال عليه 25 درجه دايجنوز رجاله مش تقول لي سبايكل ساينس وحاجات مهمة عند النيوتيشن وعايز يقول كده اصلا والرينج سيل وهيقول لي يا باشا انا حاجات دي مش دماغي اصلا. ايوه ايه الحاله دي؟ ايه ها سوريتر سيرودو ديول ده كلينيكال يبقى دايجنوست. سو ليترس حاجه بتقول بعد الجوديشن وفي ده في 10 حاجه في ادرس ولا يكون بعد الجوديشن. تقول لك بعدين في ديبريشن دايجنوست. تقول لك بعدين لكن في الاول تقرا كلام الرجاله عشان ما تصعبش. سو ليترس انا روز ديول. النديول ده نعتبرها فيها بدايه كام نوع من النديول؟ هنجاوب كام الاسبوع الجاي؟ هوب وورم كوز مش كده انا غلطان؟ هوب والتوكسيك الورم كارسينوما او سيمر جويتر والكوز كارسينوما وادينوما او سيست او بتاع ده هتناقش الورم والكوز. لكن كل حاجه 120 80 بلس 80 يعني كود بكانسر كود بي اي حاجه من الحاجات يعني نعرف ايه؟ هنجاوب لك الورم والكوز السيروم النديول الهوب لا تمام. بص بقى What are the investigation required to reach your diagnosis? What is your suggested treatment? فمين قال ده؟ دي بص هراجع الاسبوع الجاي انت بتنصر السوليتري سيرو نيو. جماعه انا بسال سؤال دي ممكن ما تطلعش سوليتري؟ طبعا بص العادي بتقوم انت ايه اهم انفستيجيشن هنا؟ هما ثلاثه سونار وسكان وفايننج مش كده غلطان؟ السونار والسكان ممكن يطلعها مالتي نيو وده بصويت لازم كده كل ده موجود المنزل موجود عندي في الورق هنقول تمام ممكن تطلع ايه مالتي نودولار تمام قصدك فانا عايز اعمل لها سونار بعمل لها سكان بعمل لها فاي نيدل اسبيريشن سيتوم يا تطلع مالتي نودولار يبقى علاج زي مالتي نودولار سبتوتا سيروديتمي او توتا سيروديت يا تطلع ترو سوليتري الترو سوليتري ديت اسمعني بس هقول لك بس مالك لو تخاف مراجع الاسبوع الجاي الترو سوليتري ديت بيقسمها للسكان الى وورم وكولد تقول دي صعب انها تطلع هوت سلام عليك ليه؟ لان العينه بلسها 80 فدي والهوت بتبقى عينه توكسيك دي مش توكسيك والجيرفيشن نيجاتيف يبقى دي ايه؟ يا ورم يا كول. بص بقى يا جميل بص هقول لك بقى نجاوب الاسبوع الجاي الورم والديول وهقول لكم حته جميله على السيرم بقى نجاوب الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله. بص الهوت والديول ده احتمال واحد حد فاكر الاثنين ده يا لهوي عليك محفظاتك مرات بص الهوت والديول احتمال الورم ثلاثه الكولد ستة شو اكتر من كده حفظ سبيسيفيك او بوك الهوب ديول وده هنا اكسكلودد بتبقى توكسيك ادينوما بس هي توكسيك ادينوما دي نوع كريمه لينا ودي مش هوت دي يا هوت يا كولد الاثنين بيبقوا ايه سيرويد عادي ايه سيرويد هنعمل ايه بقى بص بص ايه الورم ديول له ثلاث احتمالات ورم يعني ايه يعني واخد الايزوتوب زي السراوند والعادي ايه سيرويد ده ثلاث احتمالات يا اما ديفرنشيتد كارسينوما يا اما نديول اوف سيمبل جويتر فاهمين قصدك؟ يا اما ادينوما فانكشن ادينوما يا ادينوما يا كارسينوما يا نديول اوف سيمبل جويتر. طب لو كان كول كول نديول ست احتمالات يا كارسينوما يا نون فانكشن ادينوما يا سيست يا هيموراجيك اريا يا كالسيفايد اريا يا نون فانكشن نديول اوف سيمبل جويتر وتكتب علاج الكول نديول بقى بس دي يبقى العينه دي هتقول لي عندي احتمالين شوف الواد واجب مجنيه ده واد ار الثيرويد بيرد ده تقول له لما نعمل سكان يا هتطلع مور يا كولد بات نوت هوت بيكوز ذا بيرفكت از نوت توكسيك تقول له هي مور من الديول بس دي ديفرنشال دايجنوسيس يا اما تكون وير ديفرنشال كارسينوما يا فانكشن ادينوما يا نديول اوف سيمبل جويتر وذ اكتيف تيشو انسايد لو عرفت دي كولد من الديول هتبقى وان اوف 6 بوسيبيليتي ميبي كارسينوما نون فانكشنج ادينوما هيموراجيك اريا سيستيك اريا كالسيفايد اريا او نون فانكشنج نديول اوف سيمبل جويتر والبروسيد بقى زي ما حضرتك عايز بس دي حاله ايه؟ من الاخر ات از اسوليتري سيرو نديول وور اور كولد بات نوت اور فينيش كلينيكال بيكشر كومبليكيشن اوف كوليس كوست انفستيجيشن اوف ا كيس اوف بليد للبريكتا برضه سؤال دايركت موجود في ورق المجمع ازاي بليد للبريكتا كولو بريكتا بريستي مش عارف ايه مانجمنت اوف ميلانوما خلي بالك ما قالش جدع ما قالش مالجنت ميلانوما طبعا مالجنت ميلانوما قال ميلانوما خلي بالك هنا التراك في السؤال ده ميلانوما اللي هي تيومر بيجمنتد سكين تيومرز ميلانوما دي طب سلام بقى تقول حته اللي قلتها لكم ها؟ هتقول بناين ومالجنا مش كده وتكتب بناين ومالجنا والديفرنشال هتقول اذر سكين تيومر قلت انا حته كبيره كده ميلانوما في اذر سايد زي الانس وزي العين الكولو كان بيبقى كانسر كولون اطوب ميلانوزيس كولايتس. ها دي بقى يعني جماعه عندكم اماكن الاستعراض عاليه جدا. ها كوزز كلينيكال بيكتشر تريتمنت اوف راديال نيرف انجري ان ذا ار. يعني ايه ان ذا ار؟ يعني الترايسيس سبير بس خلاص قالي كده. يعني تقول الترايسيس بتاخد من الاكزيلر. يعني الناس بتكتب له كده بص راديال نيرف انجري ار The only muscle that will be split is the triceps because it will take nerve supply from axillary. بعد كده الفور ارم كله ضاع. الفور ارم كله ضاع الله ينور. وتكتب بقى وربنا يعينك. management of obstructive cause of retention of urine. وبعدين embolic ischemia of femoral artery. حد له كومنت على الامتحان ده؟ مالكم مشغولين ليه؟ في اي حاجه اكسنتريك؟ اقول لك امتحان بادئ بابنديكولار ماس دخل بعد كده على سيرتر سيرنوديول اشهر في ارك السيرويد جاله الكورس فراكشر بليدنج بالريكتم مالجنت ميلانوما ريديال نيرف ريتنشن اوف يورين امبوليك سكيما في الوضع ولا حاجه. تعالوا بقى الدفعه اللي فاتت ده حتى امتحان منظره وسخ. بص امتحان منظره وسخ بقى بتاع الدفعه اللي فاتت قال نوفمبر 2008 ديسكاس اول سؤال ايه وبي سيستك هيجروبا بريد كالفيس السؤال اللي بعده كومبليكيشنز اند تريتمنت اوف كولس فراكشر اند فراكشر نيك فيومر السؤال الثالث ايه وبي راديال نيرف انجرينز ار مع النيورو فيبروم بيضحك ده صعب ولا ايه؟ طبعا فارق عن اللي قبله عن السوريتر اللي بيقول وعن الكانسر بولو نير يعني اول سؤال ايه وبي سيستك هيبروم برينكس السؤال بقى الاو بي كومبليكيشن وتريتمنت كولز وليكيوم السؤال بعد دايجنوس وتريتمنت ريتال نيرف انجرينز ار سؤالين نيورو ونيورو فايبروماتوزيس اوزيس اوزيس انفستيجيشن كومبليكيشن اند تريتمنت اوف اكيوكول سايز كومبليكيشن انفستيجيشن مانجمنت اوف اكيوتال سايز ايس اللي قبله كان اوزيس ده ايس بعد كده دخل عليهم محلتين 24 يير اولد ميل هاد ا بنتريتنج انجري ويز ا نايف لو بتخيل ده طالب وهو بايه؟ بيغص يعني حتى عشان واضح 24 سنه بكالوريوس وهنا نايف قصده الامتحان تمام 24 يور اولد مان اهو اللي بعده بقى فول الاسترايز ده لسه ولك نفس البيبيز بيشن بعد ما خدته من انجري وقع البلاعه لبسها قول بقى فبيقولوا لهم ايه؟ لا وضع امتحان طبعا بين في تنشن صح؟ ولا لسه مش واخدين بقى ان شاء الله. 24 يور اولد مان بنتريتنج انجل ويز ا نايف ات هيز رايت فيفث انتركوستال سبيس ات ذا انتيريور اكسلري لاين. خد سكينه في الازهر على فكره سؤال الستاب وورد عندهم مهم جدا. الستاب وورد عندنا في عين شمس يستاك توقع معور ايه؟ يوف البوست. نيجي في الاندر بيغلس. لان اجابته هتكون صعبه جدا. ستاب وند براذر كوندرال براذر فرصات ستاب وند في الجست في اي مكان في الجست فاهمين قصدي ايه؟ خلي بالك عشان تعرف ايه الاماكن دي ممكن تعور. لما اجيب ستاب الطلبه يبقى قصدنا وي ار تنس. وي ان امتحان خارج التوقعات. تلقوا الدفعه اللي فاتت ما تخافوش. اذا بتوع الدروس التزموا الصمت ينزل امتحان كانسر كله وبريست كانسر وسيوتا سيوتا كل حاجه بتاع الطلبه. ما التزموش الصمت يبقى مين هو عايز يقول ايه؟ خلي حد من بتوع الدروس يتوقع سيستم هيروم. يتوقع براند يتوقع ستابون يتوقع الانسان والسادس ورا بعض يتوقع كل زوليك فيما في نفس الامتحان. انت فاهم عايز تقول ايه؟ يعني بتوع الدروس توقعوا خليهم يرفعوه. بس فهي الفكره لو انت درست المنهج في طلبتك وعايز تكرر هيحلوا كويسين جدا. عايز تعمل للطلبه انك انت بورك ولعيب هتضروه بدليل. قال لهم ايه بقى؟ 24 يور اولد مان بين قوسين بنتريتنج انجري ويز نايت ان هيز رايت فيفس انتركوستال سبيس. رايت خلي بالك رايت فيفس انتركوستال سبيس. انتير اكسلري بقى انتير ميبل تشيك خط هنا تحت الرايت ميبل كده وخد ضربه السكينه هنا احترقت من هنا قصده هنا. خلي بالك عشان تركز في الستاك ملهاش اجابه موديل انجينير المكان كده. بص بقى هي ارايف ات ذا هوستل والسبير ديسميا ما فيش دو بس منشن نيمو سوركس او كتبت غلط ولا استاذ مش منشن ولا لو في نيمو لازم اعالجها هيبقى اوفر. واحد قال كلمه تنشن على ما هو مرزوز تنشن وفي جرح او كلوز. لا انا ما اعرفش نيمو ولا هيمو. مجاز هيمو مجاز هيمو مجاز هيمو نيمو ايه نيمو ايه هيمو ايه هيمو نيمو. ده لسه الرعب. لكن للاسف انت استفزت مخططك لما جيت قلت ايه نوع النيمو اللي ما ينفعش. اكتر حاجه طبعا ده الامتحان بيعتمد على التفكير. جيت تعتزل محفظه استنباط يبقى لها وش رميت عليه. ده امتحان تفكير مش امتحان استنباط. قال لك ايه؟ جالنا ما تسرعوش عنده ديزني بس امشي معاه سنه سنه ما تعملش حاجات اخرى. واحد واخد سكينه في صدره اهو تحت الرايت نبل بشويه وداخله في صدره. الراجل جالك استبان ديزني تمام نكمل. اون اكزامينيشن هنا اللعبه اون اكزامينيشن فحصناه ان التراكيه شيفت تو ذا ليفت سايد وليمتد موفمنت على الرايت سايد اوف ذا تشيست on percussion we have hyper resonance. Okay. At the right side of the chest till the sixth sleeves to salah and the dullness we lose sleep. Himonimo. That's what like it. To salah. Behind you it. Resonance. وبتاعك الستة دي هي حاجة لحظة مش وحشة لو الطالب يفكر لا ودارنس بدون ذيس ليتر كده كده حاجه ده ديموني نكمل برضو ونشوف. No respiratory sounds are here on the right side of the chest. Abdomen was free. يشكر يشكر عارف انا ما حطش دي قلت ده الكويس فتح بيت فوقه هو ده قلت هو قفل عليا انا قفل على كويس لما حط اكتر الوصفري فيبقى تعالي بقى تحط دي الاحتمالات نيمو نيمو يا منتر يا ضايع قلت لسه ليه؟ اتجاه السكينه في الموت السكينه قد تكون اعلى قد تكون كده او تكون كده يعني مفيش مانع ده فراجماتيك انجري ليه ما بتقدرش؟ ساعتها بقى في نيمو بريتونيوم وهتلاقي نيمو بريتونيوم هو قفل هنا برضه هو قال لك ايه؟ انا مش قاسي لازم بقى بس خلي بالك بقى نفترض ما كانش حاطط قبل الموز في ايه كان لازم تكلمي عروسه تقولي ايه واحتمال الانجري ده لو انا ضرب السكينه والدايركشن بتاع البليد ده مش مانع ابدا ان كنت انزل اعمل ابدومنا الانجري وحد قال لك طول السكينه قد ايه ده انا شفت السكاكين ده ده من الجسم معروف من الجسم سيف وقف واخد سكينه نازله من اهو جماعه طبعا انتوا عيبكم عارفين انتوا طلب احكام شفناها استاذ ممكن الاستقبال كله بعد استاذ في الاستقبال طيب شفنا انها تداوي انا بقول لك انا شفت واحد واخد استاذ بالله ده حصل. واخد البلور واللاند الواد الدخان عارف بيضرب ابو جهل يعني حارب معركه غالبا بقى ايه وابو جهل هو من الحصان وده غيره من قاعده خطبه ويغزه على اساس يخش بيه الجنه تمام. الواد ده السكينه ده بص واخد البلور واخد الايه واللاند ونازل واخد القبله واخد الليبر وعدى من الليبر خرج من الاستروك صورت طبعا بقى اه لا ده ايه ايه المشكله مش حاجه انا اتجوز طب ده بقى عايز يموت كان خارج ايه بقى او اقول ده كان يبقى جناش يخلص لكن ايه بنتس من الاستومك كله بالدرايكس جاله نيمو اوبن نيمو سوركس وجالنا العيال ده بليبر تيل خيطناه وخيطنا الاستومك وخيطنا الانتس اقسم بالله من السيف معدي قدام الكيله ده احسن انا قلنا بص السيف معدي في الرايه كده معدي من الليبر وايه بص يعني عدى على الكيبه كده مش كده وراح باخد الاستومك والتست دول موجودوش هتعمل لو ثاني موجود بالبلد لكن انا شايف بص الادفنتيشن اللي على الكيبه كانت متعوره يعني بص السيف اشاره طبعا ده عشان عمر طايف لو السيف ده الواد ده كان كده مني بس مني واحد كان عدى في الكيبه لكن يجي لك ميت يقول لك واحد كونها في الاستقبال اللي نادت فهمت قصدي؟ بس كده فهنا الحته الجميله اللي عجبتني ايه؟ لما قال الابد والنمو سبري فالراجل كده بعد عارف ما كانش الابد والنمو سبري ديت لازم تختار الابدون ديتش دول بقى ليفر تير او ممكن ستومك او انتستين او بس جه يا سيدي قال لك وات از يور دايجنوزس هسمعك يا نوع بعد شويه انا عامل نفس الطن بس واخد بالي بصوتك انت نوع تمام وانت برضو يا نوع انت نوم ها هسمع سيركو حالا What is your urgent investigation you need? What is the treatment and your follow-up? حالا سيارة جدا يلا What's your diagnosis? يلا قولي ايه؟ What is your diagnosis? What? Right-sided hemo-nemo-sorax تمام؟ ده حلو بقى هو الاكس ديشن كان مش حلو ممكن ما يكونش فيه نيمو خالص يبقى حاجه اوفر نيمو سوركس بس مش عارف بقى الكلام ده بقى مين؟ ليه؟ لا لما بيحصل نيمو سوركس نيمو سوركس الليفر بيعلى بيوصل لغايه 6 من الشيء اللي بيعلى جميل؟ بيبقى جاي لغايه 5 كمان فممكن تلاقي الضم ده بتاع الليفر لكن مش عايزين نخش في صفصفه انت طالب ايه؟ نيمو نيمو سوركس يلا ايه الانفستيجيشن دي؟ طبعا هتكتب له بقى مبرره 20 يعني ايه؟ بتقول والعيان وعنده ستاب يبقى ده عنده اوبن نيموسوركس مع بص اوبن نيموسوركس زائد نيموسوركس وتكتب بقى عشان الهايبر ريزونانس ومش عارف ايه وهتلاقي الدكريس تي بي اف والدكريس بريس ساوند مش عارف ايه ايه ايه ايه انفستيجيشن يلا ها؟ ايه ايه انفستيجيشن؟ انا عايز انفستيجيشن لسه فاضل غير مش عايز حاجه ها؟ تشيست اكس راي هتلاقي ايه؟ هتلاقي جيب ملحه بس في فوق وفلويد ليفل وبالبريشر البوست فريك انجل بس يبقى كده يبقى هنعمل بلاد جاز وتشيست اكس راي ايه رايك نعمل سي تي؟ وين مار اي بقى وريسبيرتور فانكشن عشان تصحى ايوه فاكر اسمع لك ايه؟ طب ما نعمل بقى ريسبيرتور فانكشن تيست تمام فانكشن تيست تمام وبيوت من التيستس هو اللي بتعمله هنا بليت اكسيو باك جت توري ايه؟ بالاحوال اللي جيت بلاك كوباستي وترانزفيرس فلويد ليفل وروسو برانكو باستا ماركت وليجن الكوستو فريك انجل اختير بلاك جازس هيبوكس هايبركابيا اسبيراتوري اسيدوزس مش عارف ايه الكلام ده وبعدين وات از يور تريتمنت؟ وات از ذا تريتمنت اند يور فولو اب؟ ده محللها ايه؟ يا ابني علاج ايه يا ابراهيم برضه دي كده ايه؟ والعلاج انا؟ ايوه تعالى اللي عدى ازاي؟ ايه؟ يا ابني شرحنا الكلام ده؟ انت الكشري يا ابني تقول لي emergency closure of the wound in the reception room قلت لكم بنجيب شاشه اعمل ايه ده؟ اصله ولا اجي احضر في الاستقبال بنجيب الاول جولد باك يعني موبايل شاش مبلول بسلايد ونقفل بيه الجاب عشان نمنع دخول وخروج الهواء من هنا وبعدين ناخد عن اوضه العمليات نقفل له الجاب ونركب له انتركوستال تيوب اندر ووتر سيل فمين ارض ازاي؟ بعد كده بيعملوا فولو اب باي كلينيكال اكزامينيشن اند تشيست اكس راي عشان اتاكد اللنج انفليكتد تماما، وبعد الفول انفليشن لنج اسحب الانتركوستال تيوب. فمين ارض ازاي بس؟ هي الانتركوستال تيوب بتعالج الاثنين. فمين ارض ازاي بتعالج الاثنين؟ انت بقى ممكن بقى اضيف حته لو انت عندك عايز تحلب على ايه؟ بص العيان ده ممكن يبقى له اذر تريتمنت. طبعا لو عنده ايه؟ رابط اكيوميليتنج هيموسوركس زي الديزيجيشن اوف اوفر اكزوشن. فمنشن هنا ده مش فيه ديمو، الهيمو اتعالج ازاي؟ فاكرين؟ اسبيريشن او انتركوستال تيوب او اوفر دريفن. امتى اوفر دريفن؟ لو سيفير بليدنج ورابط اكيوميليتنج بليدنج ومش عارف ايه او الانتركوستال دي بقى لو حضرتك بقى حلو دي بقى عيال شاطره جدا. لكن انت قلت ايه؟ انتركوستال تيوب واعمل فول اب بالكلينيكال وتشيست اكس راي ابتل فول انفليشن اسحب الانبوبه كده عندك العيب وزي الفل. فمين قصدي؟ عايز انت بقى حته برمجه زياده تقول العيان ده ممكن يتعمل له اوبن دريفن لو الهيمو السيفير او ركبنا الانتركوستال تيوب وعماله تنزل او في فول بادي في التشيست كده احنا قلنا موجود ولا مصر السكينه اتكسر منها حته جوه او بتاع لازم تبدا العيان. فمين ارض ازاي هكمل كلام؟ او في فول بادي او حصل انفكشن بعدين او حصل فايبروزس افتح اعمل دي كونتيكيشن ليتر اون دي حته عاليه بتاعت واد عالي جدا. تمام اي نعم. ايه؟ تمام يا اخ محمود بص لا لا لا بص بص يا اخ محمود يا اخ محمود احنا هنا بنقول ايه؟ لو عيان كده حصل هنا النيمو هنا في دارنس عند السكس انت بتقول الدارنس ده كان بي اكسبتد باي زي ليفر دارنس مش كان غلطان تمام وبرضه ممكن يبقى في شويه دم في القص فرينك انجل فرقه معاك ايه؟ فمين قصدك؟ لو فيش دم في الكوست فرينك انجل ممكن تدي دارنس عادي جدا. اوبن نيمو ثوراكس مع هيمو ثوراكس. طب لو انت قلت انا عايز اقول هي بس النيمو ثوراكس اوبن والدارنس ده هو بتاع الليفر اكسبت لكن مفيش مانع مفيش ولا دارنس موجوده ده اوفرلابنج الليفر برضه في الحته بتاعت الكوست فرينك انجل. اكتبها وما تكتبهاش مش تفرق معايا كتير. اي سؤال؟ لا لا هي وانت يا بص شريف بيقول حته الشريف حته اتلغت من زمان شريف ابنك بيقول تاني بيقول لي هو بيتكلم عن النظريه القديمه بيقول لي ايه دكتور ياسر انت هتحط ابوها فين؟ سؤالك حط ابوها فين؟ يلا كان زمان الاجابه دلوقتي اما كنا طالب يقول لك ايه؟ انت بتحط الابو حسب بتفضي هوا ولا فلويد؟ لو بتفضي هوا بتسكن سبيس بيت كده بيكبر لو بتفضي فلويد بتفكس سبيس بيت اكسلر مش طالع قضاء الكلام ده اتلغى حديثا بقى دلوقتي كله ايه؟ فيكس سبيس ميد اكسلري فضي الفلويد وهواء وكل حاجه بتاع سكن سبيس دي بطلها في اقل 10 سنين على الاقل. احنا قلنا بقى ساعتها هتعرف ازاي؟ بيقول لي ايه؟ دكتور ياسر ما ده اللي احنا قلناه في الاخر لو السكينه عوره برونكال ارتري افتر كوستال فيسل ابتدنا الميموري هعرف ازاي؟ رابط لاكيوميليتنج هيموثوراكس تمام؟ اذا الديكريشن اوبن وتفتح الدور في الدنيا. تمام كده يا رجاله. جماعه دي سهله اهي هنحلها برد هشرحها دلوقتي انا بس هنحلها عشان بس عايز تقفلنا التحليل بتاع الدكتور ايمان عشان نرجع له تاني. السؤال بس نمره سبعه بص بيقول لك ايه؟ 65 يور اولد مان هاد يورينري فريكونسي دريبلينج عنده فريكونسي دريبلينج اوف يورين افتر ا ويك ستريم يعني ايه؟ هو الراجل عنده ويك ستريم ايه رايك ويك ستريم في 25 سنه ده ايه؟ بروستات ده ابتسامته مش سنان ولا مريضه ولا ايوه هنكمل بيقول لك ايه؟ واحد عنده ويك ستريم فوق 65 بروستاتا خلص بيقول لك ايه؟ راجل 65 سنه عنده فريكونسي خلي بالك ما قالش نايت ولا بتاع يورينري فريكونسي هي البروستاتا تبقى نايت كده؟ من قال لك ايه؟ دريبلينج اوف يورين افتر ا ويك ستريم سينس 6 مانثس بقى له 6 شهور هي هاد تو اتاكس اوف يورينري فينشر اند ووز ريليف باي كاسترايزيشن قال له اتاكس وليش جيت له كاسترايزيشن بص بقى بص عشان كده قلت سنان بروستيت نكمل قال لك هي ديفلوب لوكالايز pain and tenderness in whole in his lumbar vertebrae. ده لسه حشتت في طلب عمله كده ليه كده يا صديقي سيبنا كده يا عم السناير والتندرنس ده سرته طالب الشاطر خش على الكلام دي انت خدت كانسر بروستيت ايه في ايه ليه بالاكسنتري كده وانت بص في طلبه بتحب تضرب بس احنا نسمع بشيء واحد عنده البروستاتيك سيمبتومز ويقول لك ايه عنده بين وتندرنس لمبر فيرتبري فيرتبري دي فيرتبري دي الفقرات القطنيه والبروستاتيك ديبوزيتس مشهوره في الفيرتبري عن طريق البلط بتبقى فيها في دي حالة البروستاتيك كانسر بروستيت تيل بروف ذا اذر وايز اند ات ويل نوت بروف رقم اثنين هو الراجل ده ماله قد ايه سيمبتوم ست اشهر اسمها بروسب ست اشهر يعني سيمبتوم زرادت واحد لمبر في التيل وبروستاتيك سيمبتوم بالذمه حد ممكن يقول كده اللي قاعد يقول لك ده في ناس قاعد يقول لك بروسبيرز كده سناي البروستيت وده لمباغو لمباغو ايه لمباغو ده؟ يقول لك ده مراتيزم في الظهر في السن ده يقول لك ايه اشوشيتد عنده سبوندلايتس مع سنان بروست ديسكو برولابس مع بروست نيرف زوستر عايز يسقط ويلكا لا تناقش ولا تجادل عن الشيخ ها؟ قول خمسة بلغت ها؟ خمسة بلغت عن الشيخ اه قلت لك ايه يعني كده اقل استفزازا ويك ستريم واللي بقى سرطان عند البلدر نيك فقفل الميتر ما بقى ده ماشي برضه مش هيحل من الضلالة وخيانة في عالم الفضاء لكن مش غلط ليش لكن وهي البلاد المشهورة بالميكروستاتيك ديبوزيت في الاسباين يا جماعة يا بس انا بقول ايه لو انت قلت لي ديبريتشر دايجنوز كان هتكون مين حاجة بس لو تقول لي ايه افضل حاجة كانوا معايا ايه قاعد تحطوا ايه؟ بيجيلك ايه بالظبط؟ اما اقول لك برد على كلام اثر بوسوبيلتيز ده هنتكلم لكن انا عايز ايه؟ يبقى كلير انك لو غلطت في التشخيص هيقول لك ان اثر كل واحد جايب لك حاله واحده بور ستريم 25 سنه بقى 6 اشهر وعنده بور ستريم فهمت قصدي؟ وعنده دريبلينج كلام في البلاد بتاعت الرد فهمت قصدي؟ وجاله اتاك سوبرفيجن والراجل ده جاله سبايك من العلم مفيش مانع فعلا ان ده بهزار ده بس احنا حاجه عايز كلام جراح يطلع اللي عنده سبايك حاجه ريليفنت يا مرات كده في السبايك بص باك ايه اقرا بره العرض بتاعي باك ايه عارفينها باك ايه شوف كده كام كوز لكن انا قيمت كورليت يا جماعه الله يرحمه دكتور صفور ابو دكتور علي صفور كان رئيس اقسام البطنه واعظم استاذ بطنه في تاريخها بس مش استاذ عادي كان رئيس قسم ونطاق دكتور صفور ده خلينا قال له جمله قال اكون دكتور ذات كواليس سيمبتومز موتو دايفيرسيف 12 قال دلوقتي جالك قدامنا اكزامبل سي جدا فانا بس قال جالك واحد عنده هيماتوريا بعدها بست اشهر بقى عنده بيلس هيماتوريا وبعدين الراجل ده جاله بعد كده هيموفيل وتشيست بيل وجاله انكريس انتراكيال تنشن وجاله باثولوجيكال فراكشر في الرايت فيلد بس انا فاكره بالظبط كان في محاضره قال دكتور ممكن نقول ماتوريا بهيبر فروك وتشيست بين وهيموكسيس دي بروكوجين كرسينوم ودي مينينجيوم وباسولوجيكا فراكشر اوستوجينيك ساركوما يقول لك ربنا ابتدى الراجل ده بكل امراض الدنيا الثاني بيقول المين سيمتوم البدل كان الماتوريا وعمل بتاسس في البرين وفي اللنج وفي الفيم. تجمع كله وان لوجيك دايجنوز. وعلى ذلك في ساعات في الطب بيطلع عيان ده عنده حاجات بيظهر تطلع مصر البرايمر. لكن مش هيفوت يجي بقى طبعا. فهمت قصدي؟ يعني ده ايه؟ متاستات الكاتب. كاتب ايه بقى؟ What is your diagnosis and the differential diagnosis? What's your diagnosis? ايه رايك؟ متاستات. نفتح بقى الباب. يلا. ممكن يكون ايه؟ وقال واحد اهو قال لك كانسر بلادر انفلتريتنج انترنال يوتريك ميتس وعامل تسلل بوتس في السبايك ويقول ده مش كومة. قال احتمال ايه تاني؟ ها؟ كانها يكون سبايك اللارج بروستيت وساعتها يبقى البين ده غير صح؟ احتمال ايه تاني؟ ها؟ انديجو بالذات ها؟ ايه رايك؟ قال احتمال كانسر بروستيت كانسر ده سباين بروسيس وده ريليفنت فاهمين؟ عايز احتمال تاني. اه بس ده احتمال يبقى لوجيك يعني يفصل ويك ستريم مع الحاجات دي. اه نعم يوريثرا اوبستراكشن عايز تقول يعني ممكن يبقى الراجل ده يوريثرا اوبستراكشن اوف وات ايفر ذا كود ستريكشن يوريثرا او حاجه ممكن يكون يوريثرا برضه ساعات يبقى البيت ده ريليفنت الا لو كان ده سرطان في اليسرى عامل ديبوزيت مش كده؟ بالظبط. لكن وات ار انفستيجيشن لاينز اوف تريتمنت اكوردنج تو يور دايجنوزيس؟ طب انا هتكتب على ايه؟ ايوه ده هو خدت البروستات. طيب جماعه بصوا الامتحان برضه الدهشة صح؟ مش كده يا غلطان؟ البروستات نيموثوركس سيستم هيدروما برانكيال فيستا كوليز نيك فيمر يفرق عن الباك؟ فرق كتير مش كده؟ تمام. بعد كده قال لهم ايه بقى؟ 6 year old female with AF valvular heart disease يعني ايه الحاله دي؟ ايوه امبوليزم يعني حاجه امبوليزم. قال لك valvular heart disease مع ايه؟ بص after control of AF with digoxin severe pain in the heart right lower limb. خلي بالك ساعات بتاع البطنة كان بيقول لنا معلومة جميلة مش عارفة كده ولا لا. It's contraindicated to refer an AF to sinus rhythm otherwise fragmentation of the pulse rhombus in the left atrium will occur and showers of emboli will occur all over the body. هي بس كده بعد عملية كنترول للديجوكسين بدأ يحصل لها بين في اللور ليمب. She describes the pain as a shot in the groin. قال يا حبيبي ده الوصف المنطقي للامبولس. واللي اذا قلت ضربت طلقه من هنا يا باشا. Her right lower limb was pale, cold, pulses. The condition started 3 hours ago. Discussed the case as regards the possible diagnosis, investigation treatment. دي يعني بدا يفك شويه. كده يعني كان مفهمش لغايه كده فك طبعا ايه بقى وليس ما فكش منكم فك اهو جه سؤال حلو اهو بيراغيك بقى يعني بص بعد ما خدك كذا قلم يقول لك ايه بس انت يا حبيبي والله يا ولا عن بولك سكيميا ها دي بولك سكيميا في الرايت فيمورال وهتكتب بقى ليش خاصتها بولك سكيميا وهتعمل بقى دوبلكس وارتيريو فيم والعلاج بتاعنا هيبقى امبوليكتومي وهنقول التفاصيل بسرعه كده وكده انتهى امتحان الدور الاول للعين وكان امتحان يعني انشد له امتحان سهل امتحان حليناه لكنه في تنشن والله العظيم متعب شويه متعب ها هو ظبطك كتوظيف بقى امتحان الدور الثاني يا جماعه اعتقد ان هو كان اقل واضحه شويه يعني بص رجع لطبيعته تاني في الدور الثاني كان الامتحان مش بتاكش خلاص هاي بقى قال لهم 20 يير اولد ميل انفولفد ان موتور كار اكسيدنت ايفيكت سيفير بين ده اللي احنا حلناه في كده سوا بتاع الفراكشر فيمر عامل انجري فاسكولار انجري ده كده سوا عشان في ناس ما حضرتهاش معانا بس انا حليتها معاك ابو جد نحلها تاني سوا قال لك واحد عنده 20 سنه بورفيت ان موتور كار اكسيدنت هي فيلت سيفير بين ان هيز ليفت سايد ويز هيماتوما اباف ذا ني ده كده على طول هيطلع ايه من الاخر خلصوه سوبرا كونتايلر فراكشر فيمر وده المفروض بيعور ايه؟ مضيق يعني لان الفراجمنت اللي تحت دي اللي بيشدها حتى بتشدها على المضيق لسه راجع الكلام ده اخر حصه بتشدها على المضيق ده تبص تروح معوره البريك بص بقى he also felt the coldness in his left leg and foot with bluish discoloration of the foot. In the hospital, he had severe tenderness in the left side above the knee with deformity, inability to move the knee. The left foot was cold, cyanosed, with no valvable pedal pulsation. خلاص خلصنا supracondylar fracture femur associated with popliteal artery injury. This is the real diagram. هنكتب بقى لان في الصال وفوق الفيمر في هيماتوما مش قادر يحركها ده في فراكشر والديستك فراجمنت بتشدها في جاستروكيميوس تمام وتعور البوبيتيال تمام وبعد كده رجل كول وسيانور ومش عارف ايه والضغط مش محسوس احكي لي بقى ايه اللي بقى ليه وصلت للتشخيص وكمان يا باشا الارتر تحت بلاته كومبليت انجري بارتيال انجري سباز او كونتيوجن ويست رومبس هنرجع ده مع بعض في جنرال هاو يو انفستيجيت ذيس بيشنت لاين اوف تريتمنت اوف ذيس بيشنت طبعا العيان ده هيحتاج ايه لاين اوف تريتمنت يتعالج ازاي ده؟ اوفر ريدكشن بتبدا فيكسيشن مع علاج الافكار لازم تتفتح لازم تفتح طبعا بحساب الديبندنت فيكسيشن ونعالج الارض بقى ولا لازم ابتدي لو ديفايد بنعمل ايه ولو سباك هنقول لذيذه الحاله دي بص يا جماعه بص بص بص بص دكتور امام نايس بيرسون ما انا مش تبعته تعال نشوف الدور الثاني ما كانش في اي دافع طب الدفعه قال الامتحان الاولاني كان معقد بص الدور الثاني جاب ايه؟ فراكشر فيمر عامل انجري السؤال اللي بعده نيو بورن انفنت بريزنت ريبيت اتاك of non-bilious vomiting. ده كمان لسه كمان سوري هو راجل طيب ما انا مستفز قال لك non-bilious vomiting on examination there was a valuable mass in the hypochondria chips what is your diagnosis and possible differential diagnosis مقبول لك كل الشمس الدياجنوز والديفرنشال diagnosis How to investigate this patient? Possible lines of treatment of this patient. Discuss both investigation of obstructive jaundice, causes complication investigation of DVD, type and management of the bus oil and mash, but that's even. That's why the bus oil and mash, but that's even. Type and management of Samhoni. من الجسيم ربنا هذا ها؟ نعم؟ من الجسيم ده من الجسيم لا بيغلب ها؟ بقول لك يورو لا يا راجل ده بيغلب ها؟ من الجسيم طبعا من الجسيم من الجو بايلوسيل ملينجو انكيفالوسيل مايلوسيل سيرينجو مايلوسيل وكمان تكتب سباينا بيفدا وكالتا يعني انا وانت سباينا بيفدا كلها سباينا بيفدا وكالتا وفيردا فاهمين قصدي ايه؟ تكتب اكليات سباينا تسرابيل ما شرحتش مع مين؟ ده انا قريت الامبريولوجي والنوتوكور وبيحصل تو ميزو ديرمال وينز وما ينتحلوش وفيردا وكالتا وعارف حفظته ايه ده؟ قولوا ورايا وكالتا ومش عارف كده وفين الوفين منين جوزين منين جو مايلوسين منين جو كفالوسين كفالوسين مايلوسين سيرينجو مايلوسين في ايه؟ ايه مدرستكم دي؟ يعني بعد ما تفتح كده برضه خلاص يا ريت اول قلت كومن قصدي لما يجي لك سؤال غير وما تجاوبوش وانت ما ذاكرتيش غير ما تزعلي ليه؟ معاك الدرس اصدرك ازاي ما اعرفش غير مش قادر يزعل حضرتك اصدر الدرس من جلده للجلده لو بريمنك عن اصدر الدرس وقت كومن Discuss goals and main of hemophores. Etiology ties in conviction and deep of cyanoglossal system. Discuss goals in conviction investigation, higher than the proof. ايه انت بص لحيث متعدد؟ مين ايه؟ وايه؟ ممكن ايه؟ وليه؟ بس ما بتحاها مبوس مبوس انت عالي جاي مصطوله بطنية لقبله وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.